تقول من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال لأنهم يجتمعون في المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. نرجو للنساء كذلك إذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نرجو لها هذا الخير العظيم. النساء كالرجال، ما ورد في حق الرجال يعم النساء، ما ورد في حق النساء يعم الرجال، إلا بدليل يخص أحد الصنفين، وإلا في الأصل العموم، لأنهم كلهم مكلفون وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي. فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل هو يعم الجميع إلا ما خصه الدليل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.